قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم راجل وزوجته في حب طاغ النبي في حب طاغ النبي الاثنين غيمانين عبدوا إلهك السماء بالليل سجرادين شافوا العناية ورب العرش علاهم عصين أوامر ملك طاغي من الظالمين المنظر قد الفجر بلحظات البيت قصر من قصور المدينة المشهورة لأن صاحب القصر أمير أخوه يبقى ملك المدينة لكن الأمير يختلف عن أخوه اختلاف كل وجزئي قلبا وقالبا الملك كافر بل المدينة كلها كفار ما يعرفوش حاجة أبدا إلا هذا الأخ وزوجته الأمير سرحان بيقوم زوجته قبل الفجر مرجانة قومي هيه الفجر قرب طبطت صوتك اللي حد يسمعنا اوه كل شوية حد يسمعنا هنفضل خايفين لامتى لما ينتشر الاسلام في بلدنا ما نخافش انما طالما الاسلام قلة في اي بلد لازم كل مسلم يخاف على نفسه معاك حق اسمعي ما تيجي واحنا بنصلي كده ندعيه وش احنا امنا بيه وهو يقول في كتابه العزيز ادعوني استجب لكم ما تيلا كده ندعيه يمكن يدينا ولد بس يكون التمني للولد مش الولد ذاته لان يكون الولد مبروك ويكون سبب في اسلام هذه المدينة واتمنوا ربنا يعطيكم غلام ينور لياليكم اتمنوا ربنا يعطيكم غلام ينور لياليكم رب السماء لبى نداهم واجاب لهم كل مناهم رب السماء لبى نداهم واجاب لهم كل مناهم ولد وكان اسمه مأمون ولد وكان اسمه مأمون ده كان جميل والنور بادي ما شافه زيه في الوادي ده كان جميل والنور بادي ما شافه زيه في الوادي وعطاهم الولد لكن اول ما سرحان شاف الولد بكى الله فبتقول له جرايه يا سرحان فبتعيط مش انت اللي كنت في يوم من الايام بتقول يلا ندعو ربنا يدينا ولد قناة المهدي شرف الدين بس ما كنتش عايزه جميل التراث الاسلامي ما كنتش عايزه جميل اي اب يا سرحان يتمنى ان يكون ابنه جميل لا يا ستي جمال الولد ده هيعرضني وعرض حياته للخطر الله ليه هقولك يا ستي الكهنة تنبأوا بان فيه ولد في المدينة سيولد، وحيكون الولد ده سبب في زوال ملك اخويا طالون. ايه وبعدين؟ وبعدين كل ما يحس بان فيه واحده ست وضعت ولد في شيء من الجمال بيقتله، لانهم تنبأوا بمواصفات معينه للغلام المنتظر. وانا شايف ان الولد ده هيجلب علينا المتاعب وغبلهم وغبلهم ربهم. ولد جميل فتان شافوا جماله وصلوا على النبي العدنان. ويحرمهم وبعدها يقتله كما أخبر الكهان. وقبلهم ربكم غلام جميل فتان العدنان. خافوا عليه من الملك زاد الخبر كتمان كتمان كتمان. ألا يشوفوا الملك ياخده ويحرمكم وبعدها يقتله كما أخبر الكهان. حسك خبرك حد يعرف ان فيه ولد فهمه. وفي نفس الليلة راحوا الكغنة للملك. يا ملك الملوك دقت نواقيس الخطر واقترب موعد الغلام المنتظر. فيه دائما في كل زمن ومكان بيبقى زي يقولوا بعض الستات بالمثل البلدي ما بتدلش في حنكهم فولة. والعساء وماشين بقى بيتجسسوا على الاخبار او بيتحسسوا الاخبار. سمع واحدة بتقول لزميلتها ايه؟ طبعا اللي له ضهر ما بينضربش على بطنه. ايش مين عمال يقتلوا في عيالنا؟ كل واحدة ما تتهناش بابنها وشوفوا اذا كانت ولد ولا بنت، واذا كان ولد حلو شوية ياخدوه ويحرمونا منه. امتى ربنا هيكرمنا؟ اذا تحررنا من هذا الطاغية. الرجل لا بيعرفش حاجة ابدا غير الظلم. طب ما زوجة اخوه جابت ولد بيقولوا شكله ابغى من البدر في ليلة التمام. وسمعوا العساكر هذا الكلام او رجال المخابرات كما نسميهم الان. وإذا بيهم يروحوا يبلغوا الملك أجمل طفل في المدينة هو عند أخوك، يعني كما تنبأ الكهان قريبك. وجمع الملك بعض رجاله. نادى قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. واللي هيقتلني هو ابن اخويا في امره مين يدبرني؟ قالوا له ايه؟ شاوروا عليك بخبر كاهن. فرح فؤاد هذا الخاين اقتل اخوك تصبح في امان. اخويا ده اخويا وماله، لكن الملك بعده حيبانك وبعد غير تحبانك، الملك بعده حيبانك وبعد غير تحبانك، وانت جديد لعبنا. اسمع وشوف اقتل سرحان ازاي؟ ده اخويا، الناس تلوم علي، محدش هيعرف، احنا رجالك هنتصرف. انت تدخل الى حجرتك وتنام وتغطي نفسك وتدعي انك مريض، وسرحان اخوك هيشترك معانا في جمع الاعشاب اللي بيها نخرج منها الدواء المستعصي اللي بتواجه خطره من زمان وما انتش عاوز تقول عليه، خوفه من ان يتزعزع الملك، وحتبيح له بالسر، ومن هنا هو حيفرح يتظاهر بانه راح اجيب لك الدواء، وانا حنكون مستنيينه في مكان بعيد عن البديله، نقتله ونواري جثته التراب ونجيب لك عنقه دليل على ان احنا نفذنا امرك. وسول له الشيطان ما اراه، لقد مات ضميره، ولما لم يمت وهو كافر، والكفر هو الضمير الميت بيكون موجود فيه، مفيش إنسانية أبدا، لأن الإيمان هو الحياة للعقل وللقلب. في سبيل الملك نسى أخوه، ومثل الملك دور المريض، وجيه سرحان. سرحان في الوقت ده كان ما قاعد مع ابنه فرحان بيه، طبوا العساكر وخبطوا عليه وهو بلاغي الولد. مين داري الولد؟ أخوك في خطر، أخويا في خطر. أيوة يا رب، صحيح هو كافر وأنا مسلم، لكن الإنسانية شيء والعقيدة شيء. يعني عشان هو كافر هم يعني في ساعة الخطر أسيبه؟ لا، ده الدين الإسلامي دين كله إنسانية، بيحاول إيه يعني، بيقول لك إن الإنسان هو هو الإنسان، لازم تتعاون معاه. أما إذا كان فيه بينك وبينه شيء معين لازم تتعامل معاه بالإنسانية، ما تكونش متعصب لدينك بأنك تكره أي إنسان حتى لو خرج عن دينك، لازم تحببه في الدين، لازم تتعامل معاه بالصدق بالإخلاص بالتعاون بالمحبة، يقوم يرغب زي الرجل اليهودي اللي شاف سيدنا عمر فقال لو حكمت فعدلت فنمت يا عمر. يا سلام، لازم أروح لأخوي، وإذا كان أخوي في شيء لازم أعاونه. وصدق الله العظيم إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تهدي من أحببت. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. جلالة الملك، مالك؟ سلامتك؟ شوف المكر، ناداك الملك يا اخي في جرح المني وفي ايديك الدواء اللي يسلمني اسرع وهاتلي الدواء ده الجرح للدواء ده الجرح آدمي زغب وجت للدواء ده الجرح آدمي. قال له فين الدواء؟ قال له الدواء في حتة بعيدة من شجرة في الأرض وحيدة. قال له الدواء في حتة بعيدة شجرة في الأرض وحيدة أوراق في الحال تشفيني لكنها عني بعيدة. الدواء في حتة بعيدة من شجرة في الأرض وحيدة. الدواء في حتة بعيدة من شجرة قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وصلت الجبل اهو، اعمل ايه؟ هدور فين؟ وكان فيه كمين منصوب لسرحان. استعدوا يا رجاله، سرحان جاي من بعيد اهو، عايزين ننفذ امر الملك بكل دقه بكل دقه. وعلى حين غفلة وسرحان ماشي. وصوب النبل في جسد البطل على الطول على طول على طول. لطع عمر أبكي ونفوغة أوام على طول. وصل الخبر إلى مرجان صبحت حزينة حيرانة. وصل الخبر إلى مرجان صبحت حزينة حيرانة. يا رب ليك بس ظلمني وزوجي قتلوا وحرمني. يا رب ليك بس ظلمني وزوجي قتلوا وحرمني. مالي سواك رح يرحمني في وسطهم أنا حيران. صوب النبل في جسد البطل على طول. وبعتوا له نبلة خنوه وقع البطل على طول. قطع امرأته ولفوها أوام على طول. وذهبوا إلى ملكهم وبلغوه في فرح واستبشار. وكأن هذا الأخ كان عدوا له ولم يكن شقيق. وهنا وصل الأخبار إلى مرجانة بأن جوزها قتل واحتارت تعمل إيه. بكت ولا تملك المرأة المسكينة في هذا الوقت إلا البكاء، لأنه دائما يؤنسها إن لم تجد من يتعاون معها. بس ظلمني وزوجي قتلوا وحرمني. مالي سواك رح يرحمني في وسطهم أنا حيران حيران. من آمنت بمحمد، يا من آمنت بمحمد الله مع المؤمنين ودائما معهم، لأنه يقول في كتابه العزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قناة المهدي شرف الدين العظيم لإحياء التراث الإسلامي. استمعي إلى ما يقال، اصنعي بولدك كما صنعت أم موسى بموسى. كما صنعت أم موسى بموسى. وقامت على الفور وصنعت صندوق وأخذت الولد وضعته في الصندوق ولبسته أحلى ما عندها، ودموعها نزلة على كل حاجة تلبسها للولد، وخلعت عقد لولي كان أخده لها سرحان في ليلة الزفاف، وقالته هدية من أغلى حبيب إلى أجمل وأغلى حبيب، هدية لك يا مأمون، يمكن في يوم من الأيام حد يشوفك، أو يمكن ده يلفت نظر الناس إليك، حودعك وأنا في أشد الشوق إليك. وأخذت المرأة طفلها وذهبت به إلى البحر، وضعت الصندوق وتلقفت الأمواج الصندوق، وراح الصندوق يبتعد رويدا رويدا، والأم تتابع طفلها والشوق متأجد في قلبها، وراحت تودعه بكلمات من القلب. ماشي ضلا يا ماشي، ماشي ضلا يا ماشي، ماشي حبيبي ماشي. حبك هيبقى لي صبري على حكمتك يا ربي حلالي. ماشي ماشي ضلا يا ماشي، ماشي ضلا يا ماشي، ماشي ضلا يا ماشي، ماشي ضلا يا ماشي، ماشي ضلا يا ماشي. يا صاحب الأمر يا هيبقى لي صبري على حكمتك يا ربي حلالي. بقت صاحبنا في انتظارها. كنت فين؟ ما كنتش، ما يهمنيش، اللي يهمني الولد. ودنيه سألوك عن ابنك، قالت ما وش عندي، كان عندي غالي غالي. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وحرموا من وك عيني، طول عمري أبكي وأنا العمر على ولدي. والروغ العذاب الأليم تفضل سجينة إلى أن يظهر معمول. والولد راح فين؟ تعالوا نصلي على النبي ونشوف مكان الولد راح فين. الأمواج فضلت تاخد الولد وتودي. مملكة صغيرة كل من فيها يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجاء توقيت وصوله بأن اتنين عساكر من جنود الملك لقمان كانوا جايين علشان ايه ياخدوا يستلموا بقى الوقت بتاعهم النبطسية بتاعتهم بالحراسة على غزا الملك. وكان اللي يكون رايح بدري علشان يكون هو الحرس الملك في الوقت ده بيبقوا متشوقين، لأن الملك لقمان بعد صلاة الصبح مباشرة يفضل يتلو في كتاب الله إلى أن تشرق الشمس. فالاتنين العساكر بقى بقول لبعض ايه يلا ابراهيم يلا زمانه ابتدى يقرا دلوقتي، ده الدقيقه منه في سماع القران، ما في واحد تسمع منه القران تتشوق اليه، وفي واحد يزعجك كده بطريقه يمكن بصوته حلو وكل حاجه لكن ما بيقراش القران بقلبه، بيتلاعب بيه بحيث انك انت لا تقبل عليه، لان من خرج من القلب فايه بيصل الى القلب. والرسول قال رب قارئ والقران يلعنه، وقال في حديث آخر زينوا القرآن بأصواتكم. صدق رسول الله. الله أنا شايف جسمي في البحر كده، الأمواج بتقب وتغطس بيه. شوف الله الله ده طفل، ده شكله جميل، أما في رقبته حتة الدين عقد لولي، انما في منتهى الجمال. ما تيلا ناخد العقد ونسيب الطفل الجميل، نسيب النضارة دي كلها، ما تيلا بينا ناخده للملك لقمان، وخصوصا هو بيحب اي ولد، لان الراجل اللي ما بيخلفش بيبقى متشوق لاي طفل يشوفه، بيشد الحنين له. وخدوه ونادوا على لقمان، يا ملكنا لقمان اتينا اليك بجدية جميلة. مأمون صبح في أمان عند الملك لقمان، وكبر وزاد إحسان حتى الملك ولاه. إزاي؟ اليوم اللي الملك قال للعساكر اوعوا حد يقول إن أنا لقيت ولد، نام الملك وقال رب أرني في هذا الغلام شيئا. وإذا بهاتف يأتي إليه في المنام ويقول له سم هذا الغلام مأمون كما سمته أمه. اهتم بيه الملك وعرف ان الولد ده لازم له شأن كبير في يوم ما. علمه. وبعد ما علمه مرت الايام ولا يفوتني اني اقول ان الملك تاني يوم قال للناس انني ربنا رزقني بولد. ما قال لهمش ان انا جبت ولد لكن قال لهم ربنا رزقني بولد. ففهموا الناس اني الملك خلف فعملوا مهرجانات. والحاكم لما بيبقى محبوب اذا اصابوا اي شيء من الخير كل الناس بتبقى قلوبها معاه، اصابوا اي شيء من الضر بتبقى الناس قلوبها معاه. فالملك الناس عملوا له احتفالات كبيره، ما قدرش الملك يقول لهم ده الولد مش ابني. تبناه وبقى اكتر من ابن لغايه ما كبر. وفي يوم من الايام جمع الناس وقال لهم يا اهل المدينه، العقل السليم في الجسم السليم، وانا اصبحت راجل كبارة لا استطيع السهر على المشاكل ولا استطيع انني افكر سليم في حل المشاكل. فعاوز ايه يتقدم الى الحكم الشباب الناضج عقليا وشبابا حتى يستطيع الحفاظ على مصالح البلد كلها. ايه رأيكم في مأمون؟ وكبروا الناس وأيدوا هذا القول، وكان مهرجان اكبر واكبر، اكتر من مهرجان يوم ما تبناه الملك. وبعد ما الناس قناة المهدي شرف الدين بالملك يقول له تعالى لإحياء التراث الإسلامي. من دلوقتي اللي اصبح ملك ومين اللي اصبح مملوك؟ قالوا ازاي بتتكلم كده يا ابا، مفيش حاجة اسمها ملك وحاجة اسمها مملوك، كلنا عبيد امام الله. الملك هو الله. هو الله الذي لا اله الا هو الملك. صدق الله العظيم. صحيح يا ولدي، لكن انا عاوز الحقيقة. مين الملك؟ قال له عايز تقول انا؟ قال له ايوه مأمون. بعد ما اصبحت انت كل شيء في المدينة فيك سر عايز اقوله لك يا ولدي. قال له ايه السر؟ قال له في يوم من الايام العساكر جابوا لي صندوق، الصندوق فيه غلام جميل الشكل حبيته من كل قلبي، والغلام اليوم اصبح ملك او اصبح حاكم في هذه المدينة. قال له الله، عايز تقول ايه؟ انا مش ابنك. قال له شوف الصندوق. يوم ما لقيتك لقيت معاك العقد ده ولقيت اللفة دي. قال له الله، يعني انا مش ابنك؟ قال له لا يا ولدي، والعقد ده يا ولدي وانت صغير لقينا. وليه تظلمني وتظلم الناس معايا؟ قال له في ايه يا ولدي؟ قال له يمكن انا اكون ابن حرام، يمكن يقولوا ان العرق جساس، ويمكن انا اتأثر واخذ الظلم وراثه عن اغلي، اظلم الناس. اسمع يا ملك. قال له نعم. قال له بحق طه شفيعي من عذب مالي. بحق طاقة شفيعي من عذب مالي. بقول بحق طاقة شفيعي من عذب مالك. محكم في بلدك ولا أصبح هنا مالك، إلا ما دور على أبويا، إلا ما دور على أبويا وشوف أمي وعدي يكون على سيفنا غالي. محكوم في بلدك، محكوم في بلدك وما أصبح إلى مالك إلا ما دور على أبويا وشوف أمي. يا ولدي وصرفك بأبوك أو أمك، خليك معنا يا مأمون. قال له ما درش أتحمل كرامتي، ما تتحملش إن أنا من غير أم ولا أب. نقيط لا، ولسه في الكلام وفي الحوار مع الملك، وإذا اتنين من عساكر الملك لقمان بيقولوا له يا جلالة الملك جنود الملك طالون زحفين على المملكة، وجنود لا قبل لنا بها مش هنقدر نصدهم. مين الملك طالون؟ عم مأمون شبح الولد لسه بطرده، فقال يمكن يكون وصل للمملكة دي. قال للقائد بتاعه انا عايز ادوس على جثث المسلمين وانا داخل المملكة. صلي على رسول الله. شوف بقى، شوف الوطنية الجميلة هنا. قال له ايه رأيك هتسيبني برضو؟ قال له لا دلوقتي ما سيبكش. قال له ليه؟ قال له عليا في البلد دي ضريبة الدم ادفعها الاول وادفع عنها الخطر وبعدين ابا امشي. هيا يا رجال. ساعة ما شاف الخطر قال لي يا رجال هم، ساعة ما شاف الخطر قال لي يا رجال هم، ساعة ما شاف الخطر قال لي يا رجال هم، هاتم سلاحكم اوم يا شباب وتلموا، دلي مع الله ما شاف الخوف وعدا أمه. ساعة ما شاف الخطر قال لي يا رجال هاتوا سلاحكم أوم يا شباب وتلموا، هاتوا سلاحكم أوم يا شباب، يا شباب يا شباب، يا رجال يا رجال يا رجال وتلموا. ده اللي مع الله، اللي مع الله، اللي مع الله، اللي قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. كلهم في لحظكم يمه، ودارت الحرب بينه وبين رجال عمه، لجل الإرادة انتصر مأمون على عمه، لجل الإرادة انتصر مأمون على عمه. ولا كانش داري بأن اللي انقتل شاف الخطر قال لي يا رجال هم، شباب وتلموا ده اللي مع الله. آه ما شاف الخوف ولا غمه، سمعوا نداء سمعوا نداء سمعوا نداء سمعوا نداء. كلهم في لحظة قميموا في لحظة قميموا في لحظة قميموا ودارت الحرب بيه. لاجل الاراده انتصر مأمون على عمه، ولا كانش داري بقلل اللي انقتل عمه. الله اكبر الله اكبر. وصدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. ونادى مأمون على الناس حتة حساسة قوي، خد بالك منها، كان بيتمنها الأب والأم. يجي الحتة دي نادى على الناس وقال لهم أنا ما جيتش طمع في إنني بعد انتصاري عليكم أفرض عليكم إيتاوة، لا، ولا أستبد بيكم، لا، لكن بيني وبينكم كلمة إن قلتوها وسمعتها وغذت قلبي انسحبت بجنودي وبقينا كلنا واحد، ما قلتوهاش يبقى السيف ده هو المعاملة بيني وبينكم. كلمة ايه؟ قالهم كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، وقالوها من قلوبهم ودوت في عنان السماء وغزة صداها كل قلب مؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق الحلم. لكن فيك شيء، فين الام والاب؟ دول كانوا بيتمنوا الامنية دي. ماتت مرجانة؟ لا لسه. مات سرحان؟ ايوة. قال لهم اروح السجن بقى اعمل افراج شامل، مش ربع المدة. ربع المدة ايه يا ابو؟ افراج شامل دي بهجة، الحياة ستعاد من الاول. يبقى الانسان اللي كان ظالم في عهد الكفر يمكن الاسلام يقوم اخلاقه، لان الاسلام قانون حلو، كل شيء في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف اسمع، قال لهم نروح السجن نفرج عن المظالم. ففي ناس كانوا بيختفوا في السجن بهتافين، هتاف له معنى وهتاف تاني له معنى. يعني السجن كان منقسم؟ لا، منقسم من حيث ايه؟ ظاهر الكلام لكن متفق في الجوهر. اسمع اسمع كانوا بيقولوا ايه؟ الله اكبر يا نبي، الله اكبر، الله نادينا يا نبي نورك منا، الله اكبر يا نبي، الله الله نادينا يا نبي نورك منا، الله اكبر. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. الله أكبر يا نبي لما سعوا لك وسبوا الأهالي يا نبي وسطي بقولك، الله أكبر يا نبي لما سعوا لك وسبوا الأهالي يا نبي وسطي بقولك، ولما أقولك يا نبي وشافوا مقامك ندكم ويقالوا يا نبي الله أكبر. القدر عالي الله أكبر يا نبي نورك بلالي بمدح جمالك يا نبي طوالي أو على جمالك يا نبي الله أكبر وهي بتقول برضو كلام برضو زي الكلام بس مختلف بتقول ايه سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعتهم وجعل الملوك عبيدا بمعصيتهم الكلمة دي هزت مأمون اقترب من هذه السيدة ايه يا ست بتقول ايه بقول سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعتهم وجعل الملوك عبيدا بمعصيتهم بتقول كده ليه انا شايف في حياتك سر سر كبير يا ولد الملك اللي انت قتلته النهاردة ما ظلمش حد قدي قتل جوزي هو اخوه وكان عاوز يقتل ابني لكن ألهمني ربي بشيء عملته حطيته في صندوق واديته العقد اللي أبوه كان أخدهولي في ليلة الزفاف هدية من أغلى حبيب إلى أغلى حبيب ولما جاء ملقاش الولد حصل عنده جنون وأمر بسجني ليا 20 سنة يا ابني في السجن بدوه مررت العذاب لكن تسألني كنت حاسة بالعذاب أبدا أبدا عارف ليه لأن شوء الابن كان عذاب أكتر من أي عذاب آخر وابنك ده اسمه إيه مأمون مأمون ومن 20 سنة اسمع يا حاج يعني العقد ده أمارة يثبت إن ابنك مأمون قلتوا أيوه قال لها افرحي بإيه ابتسمي بإيه زغربي بإيه العقد عقدك وأنا ولدك في شرع الله ومكمطة للبعد القربي يجي وراه افرحي ابتسمي زغردي هلي افرحي افرحي ابتسمي زغردي هللي افرحي افرحي قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي ابتسمي زغردي هللي هللي افرحي زغردي خليني ابتسمي ابتسمي ابتسمي يا أم يا أم يا أم. العقد عقدك وأنا ولدك بشرع الله مهما طال البعد الغرب يجي وراك. وراح الجرح من رؤياه غنت وقالت كلام وجددت لفرح. بتقول ايه؟ بتقول سبحانك الله يا مقرب امل كان راح، يا اللي شافت باللقى بين الاحبه جراح. قرب هنا بالعجل تعالى يا ولدي من بعد الصبر التقيت غنيت يا ولدي. يلا اوام للنبي، يلا اوام بالعجل وديني يا ولدي عند الحبيب النبي. ونروح يا ولدي ونروح يا ولدي واجدد العهد وامشي واسير على عهد الصبر لو له تقاوي. انا نزرعه عندي وابيع للناس دوا دوا دوا دوا دوا واصرفه من عندي. وان كنت غاوي النبي قرب هنا عندي. وعاشق النوم مالوش ابدا مكان عندي. واتجمعوا الخلان واتجمعوا الخلان من بعد فرقه سنين والنور غلي وبان في مولد العدنان.